بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به في كتابه السفر الأغر في تحقيق مسائل القدر: الاستجابة المناسبة لأوامر الله الشرعية الدينية والكونية القدرية. إذن عندنا أوامر شرعية وعندنا أوامر كونية قدرية. أمر، الأمر هو إيش؟ الأمر هو الطلب، افعل. نحن نقصد هذا الأمر، لأنه يأتي بمعاني أخرى، لكن المقصود الآن هو أمر الله المتوجه إلى، قلنا الأمر الشرعي متوجه إلى المكلفين، والأمر الكوني متوجه إلى سائر المخلوقات، يتوجه سائر المخلوقات. يعني تتمة للسؤال الأول، سؤال بعض الناس، يعني مثل عندنا الشيخ اسم العقيدة أبو كريم مثلا، موبط أبو الشيخ مثلا، يقول الشيخ الإسلام يقول القاعدة الأكملية وهذه تؤدي للتشبيه وهذا ينكر كذا. يعني يجب أننا نعرف أن هذا عالم كبير وأعطاه الله من العلم باللغة والعلم أيضا المطالب العقلية والعلم بالشريعة الشيء الكثير. فإذا كان الإنسان يريد أن يستدرك على شيخ مثل شيخ الإسلام مثلا أو الشيخ بن باز، أو أولا عليه أن يبذل جهده في تفهم مراده، ثانيا أن يباحث المختصين، ما يمنع يرفع السماعة يقول أنا استشكلت القول الفلاني. والحقيقة أشكر بعض الإخوان في الرياض يتصل علي يقول استشكلت هذا القول ابن تيمية في الدروس، ونحاول معه أننا نبين المقصود، يباحث إخوانه، فإن أيدوه قوي قلبه وقال ما عنده، وإذا وغالبا إذا بذل جهده في التفهم أو يعني باحث أهل المختصين، مثلا عندك الآن الرحيري مثلا إبراهيم يرد على الشاطبي في الأصول ويرد على الأزهري في اللغة، فقال له الشيخ غنيمان يعني أنت ترد على ناس مختصين وعلماء كبار وأنت مجد صغير، لو رجعت إلى الشروح ما نريدك الآن، رجعت إلى الشرح وجدت المعنى أنه أنت في وادي، فهمك في وادي والمراد الإمام في وادي. يعني لا يتعجل الإنسان في الرد بس مجرد أنه يفهم فهما، لا، ينظر ويباحث ويتأمل ويقرأ الدعاء الأدعية: اللهم افتح وفهمني يا مفهم سليمان. يعني الشيء ما يعني يصير عنده ذاك الإعجاب العظيم في فهمه، خلاص أنا إذا فهمت انتهى الأمر. هنا شيخ الإسلام في التذمرية تكلم في أولها عن يعني مقدمات في وأمثال وقواعد الصفات، توحيد الصفات، ثم انتقل إلى هذا الذي يتعلق بتوحيد الربوبية من جهة وتعلق بتوحيد الألوهية من جهة، لأن أمر الله الكوني هذا ربوبية، قدر خلق ربوبية، أمر الله الشرعي الاستجابة له منا ألوهية، يعني الإله يشرع وسبحانه واحد هو الرب وهو الإله، لذلك تصدر منه. لكن أضرب لكم مثال الآن، في الدول هذه كل الدول، لكن أنا أضرب بالدول التي تدين بالبرلمانات، ها؟ عندهم أن البرلمان تشريع والتشريع فيه جانب الألوهية، ولا لا؟ حق لله هم إذن، والرئيس مع مجلس الوزراء هذا تنفيذ ينفذ الأحكام، إذن تنفيذ شيء والتشريع شيء، إذن أمر الله الشرعي أمر الله الكوني كله من الله. كيف نستجيب؟ لأن هذه ثمرة الإيمان بالقدر. من فهم الإيمان بالقدر فهما سليما كانت استجابته سليمة. ونحن في الجلسة الماضية أخذنا أن أناس صارت استجاباتهم غير صحيحة، بل ضالة، بل نعوذ بالله موغلة في الضلال، في القائل بوحدة الوجود، بسبب أنهم ما فهموا القدر على الأصول الشرعية. أما إذا فهمت القدر جيدا خلص عرفت ما هو كوني وكيف تستجيب له، وما هو شرعي وكيف تستجيب له. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وجماع ذلك أنه لا بد في الأمر، أي الأمر الشرعي، من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. في القدر أيضا نجعل بين قوسين الأمر الشرعي، أمر الكون ممكن جدا، ولا بد له في القدر نحط أيضا معكوفتين ونقول الأمر الكوني. نعم. صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله: فالاستجابة لأوامر الله الشرعية الدينية تكون بأصلين. أوامر الله الشرعية للإنسان، أوامر الله الشرعية للإنسان تنقسم في الجملة إلى قسمين: القسم الأول العبودية لله تعالى، والقسم الثاني السعي في طلب العيش والحاجات الدنيوية والمساهمة في عمارة الكون على منهج الله وشرعه. طبعا العبودية لله أيضا هي قسم، الطاعات، فعل الطاعات وما أمر الله به أن يوصل، هذه قسم. القسم الثاني العمل على نصرة دين الله بالدعوة، هذا أيضا مهم جدا، لكن هو داخل لأنه عبادة وداخل ومأمور به، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأن الأمر قد يكون بيفعلوا أقيموا الصلاة، وقد يكون إذا استحسن الله أمرا فهو يأمر ويشجع ويحث المؤمن على فعله. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وقال هناك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إذن هي أيضا من سبيل الرسول، وسبيله هو الدين الذي جاء به والمنهج الذي شرعه الله لعباده المؤمنين. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله: القسم الأول وهو القيام بالعبودية يكون بأصلين. الأصل الأول الاجتهاد علما وعملا في امتثال الأمر وفعل الأسباب المشروعة، وهي العبادة. إذن عندنا الاجتهاد، شوف نحن نقول الاجتهاد علما وعملا، يجتهد في العلم ويجتهد في العمل، هذا في جانب العبودية، وأيضا هو في جانب السعي في طلب العيش، كلاهما نفس الشيء، الاجتهاد في طلب الأسباب، بس عند الفرق أننا نقول في العبادة الأسباب المشروعة، وفي الأمور الدنيوية نقول الأسباب المناسبة، نفس العبارة بس نقول مناسبة، التي قد يدرك بعضها بالعقل، ويعرف الناس أنها مناسبة، ولكن طبعا لابد أن تكون مباحة، لابد أن تكون مباحة، هذا شرط في الأسباب. إذن عندنا أصلان مهمان: الأول الاجتهاد علما وعملا. إذن الإنسان إذا أراد التجارة ماذا نقول له؟ اجتهد علما وعملا، تعلم التجارة علم، اجتهد في علم التجارة، ولا مانع أن تقرأ وتباحث وتسأل من هم، واعمل، أعمل بالأسباب، تشتري وتبيع وتسأل عن فرص، تجتهد. أراد زراعة علم وعمل. يقول الصوفية، كان عندنا شيخ درسنا سوري، يقول يعني العامة ما يعني يهتمون بإتقان العمل، يقول طجها الركعتين بس وخلاص، ولا يقول كثها الحبتين وخلاص، بذور وتوكلنا على الله خلاص. لا، تختار الأرض الطيبة التي فيها ماء صالح، تحرث، تنقيها من الدغل ومن الشوائب، تضع السماد، تبذرها على الأصول في الوقت المناسب، وتتعهدها عن الحشرات وعن الأشياء الضارة، وتتعهد بالسقيا في الأوقات المناسبة. بعض المزروعات تحتاج إلى ري يومي، وبعضها تحتاج ري في 3 أيام أو أسبوعي، أو حتى في الموسم مرة أو مرتين في ثلاث أشهر. إذن تتعلم وتتقن العلم، هذا الذي ينبغي على المسلم. سياسي يتعلم، دخل السوق يتعلم أداب السوق، يتعلم التجارة، يتعلم كل شيء. هكذا ينبغي على المسلم أن يكون قوي في العلم والعمل. إذن أصلان مهمان في العبودية، وهما أول الاجتهاد علما وعملا في فعل الأسباب المشروعة، الثاني وهو مشترك الاستعانة بالله والتوكل عليه، ها، في أن يهديه إلى الأسباب، في أن يسرها له، في أن يعينه على فعلها، في أن يبارك له فيها. الأسباب تقدم معنا ذكر الأسباب، وقلنا هل الأسباب قبل العمل ولا بعد العمل؟ اللي معنا قبل ولا بعد التوكل؟ قبل العمل ولا بعد العمل؟ قبل، بعد العمل. ما في قول ثالث؟ في قبل وفي بعد. قبل وأثناء وبعد. التوكل في القلب لا ينفك عنه، سواء في العمل المعين أو التوكل على الله مطلقا. قبل العمل تتوكل على الله أن يهديك للعمل المناسب إذا عرفته، أن ييسره لك، أن يعينك على فعله، ها، وأنت تعمل أيضا تسأل الله أن يحفظ فعلك هذا من الآفات، ومن وإذا جاء أن يبارك له فيه، أن يبارك لك فيه. والحقيقة أنا سأعطيكم الآن مثال، هناك قول يعني مأثور، ما أدري عن صحته، عن الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول أن هذه الدولة أضعفت توكلنا على الله. قلتها لكم قبل ولا لا؟ هذا مدح على صيغة الذم، أضعفت توكلنا على الله. عندما كان في القديم طلاب العلم والعلماء يعني يستغلون، هذا في له زراعة وهذا له تجارة، ويكدحون ويعلمون ويتعلمون. جاءت الدولة السعودية وأجرت لهم الأرزاق، ما؟ فصار الآن يعني خلاص ما يهتم للرزق، أنا بيجيني كذا في آخر الشهر وأرتب أموري، وما عاد أهتم الآن، ها، ولا، لأن الإنسان إذا اهتم قوي توكل يدعو. أنا أعطيكم الآن مثال انتبهوا له. هناك يعني بعض المدرسين يعني قال بعضهم لبعض هناك سلعة مرغوبة في البلد ومطلوبة تستورد من الخارج، فاجتمعوا وكل جاء بمبلغ، هذا المبلغ عبارة عن ما يعني ادخره لعشر سنين أو أكثر أو أقل، عزيز عليه، هذا 50,000 وهذا 100,000 وهذا 200، واشتروا من حين أن دفعوا يعني للمصنع أو التاجر لشيء، من حين ما دفعوا واحد منهم حط راسه ينام زي العادة، أول كان ينام مطمئن خلاص بيجي آخر الشهر راتب والأمر منتهي، قام بعد ما نام شوي قام، لا يكونون يغشون علينا هؤلاء الناس ولا يرسلون بضاعة غير اللي شفنا، ها، يا الله، قام يدعو اللهم سلم سلم. ما قال الحمد لله شحنت، ها، قام يمكن تغرق الباخرة، ها، اللهم سلم سلم، اللهم سلم بضاعة، اللهم سلم. لما جاءت وصلت جاء الشيطان، ربما أن كل الناس الآن اشتروا من هذه البضاعة ستكشف بضاعتكم، اللهم لا تخيبنا، اللهم ربنا، الله. إذن هو مع الله، استخار في البداية وسأل الله الهداية والتوفيق، ودائما يا الله يا الله يا الله يا الله. هل هذا الآن التوكل يمنع السبب، أو إن التوكل تحقق بالسبب؟ تحقق بالسبب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله كما تتوكل الطير، الطير تتوكل على الله، وما من دابة إلا على الله رزقها، لكن ماذا فعلت الطيور لما توكلت؟ جلست في أكرها، ها، بقيت في كوريا ولا تغدو الآن تغدو تذهب تطلب الرزق وتنظر وتبحث وتأكل إذا تغدو تفعل السبب. إذا فعل الإنسان توكل الله وبحث واجتهد إن شاء الله لكل مجتهد نصيب إذا هو يعني توكل على الله عز وجل. الله لا يخيب من رجاه ومن توكل عليه ومن لجأ إليه، ولكن نغفل عن هذا. هذا أصول مهمة جدا. حفظكم الله. قلتم حفظكم الله. الأصل الأول الاجتهاد علما وعملا في امتثال الأمر وفعل الأسباب المشروعة، وهي العبادات وسائر شعب الإيمان. فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به ونهى عنه، ويجاهد نفسه بالعمل به. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون بمعناها البسيط، يفعلون ما أمرهم به وينتهون عما أنهاهم عنه. عبيد، عبد. العبد إيش له؟ سيد. إيش يفعل مع سيده؟ افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، أمر نهي. هذه العبودية لله، أمر نهي. عبد ينقاد للأمر، يفعله كما أمر وينتهي عن ما نهي عنه. هذا هو العبد إلا ليعبدون. وهي أسباب، أسباب يفعلها الإنسان يتوصل بها إلى رضوان سيده ومولاه. نعم. صلى الله عليه. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن هناك إحسان، وهو أن يتقن الإنسان العبادة، يتقن العمل علم وفعل وحال، يعني علما وعملا وحالا. ما هو الحال؟ العلم عرفنا، نعرف كيف يصل وماذا يقول ويبدأ يعمل. الحال ما هي؟ الحال هي ما يقوم في القلب من الخشوع والخضوع والخوف والمحبة لله عز وجل، الخوف منه وابتغاء رضوانه. هذه حال. يتفاضل الناس في الحال تفاضلا عظيما جدا، وهذا الذي يجعل العمل يكون. إذن علم وعمل وحال. نعم. الله عليك. قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، أي بذلوا الجهد في سبيل الله عز وجل باتباع مرضاته وتعلم العلم والعمل به والجهاد في سبيل الله بكل وسيلة تعلو فيها كلمة الله أو يحصل بها الخير للمسلمين. ومن ذلك الجهاد بقتال الكفار إذا انعقدت أسبابه. انظر تفسير ابن كثير. وإذا حصل منه مخالفة أو تقصير أو تعدي للحدود فإن الاستجابة لذلك. عرفنا الآن الاستجابة الأولى الامتثال الأمر، امتثال الأمر والاجتهاد. طيب حصل تقصير، إيش يسوي؟ كيف يستجيب لهذا؟ طبعا هذا أمر الله، أمر قدري. فعلا هو أذن الله نهاه فهو خالف النهي وفعل، عصى، ما استجاب، إيش يفعل؟ كيف يستجيب الآن لهذا الأمر؟ فإن الاستجابة لذلك تكون بأن يتوب ويستغفر ويحسن الظن بالله عز وجل أن يغفر ذنبه ويقبل توبته. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الأصل الثاني الاستعانة بالله والتوكل عليه في فعل الطاعات واجتناب المحرمات والإعانة على المسابقة على الخيرات. والإعانة على المسابقة في الخيرات. وقد ورد الأمر بالتوكل على الله ومدح المتوكلين عليه وبيان أن ذلك من أسباب الفلاح في كثير من آيات الكتاب العزيز. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في قوله تعالى. إذن عندنا الآن أصلان جمع الله بينهما: الاجتهاد في الفعل المعامل والتوكل فعل وتوكل هذان أصلان، ممكن فعل توكل، امتثال توكل، في العبودية جمع الله بينهما في عدة آيات. نعم. في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه، واضح الآن جمع بينهما، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده هذا أصل، توكل عليه. نعم جيد، صلى الله إليك. والقسم الثاني وهو السعي في طلب العيش والحاجات الدنيوية والمساهمة في عمارة الكون على منهج الله وشرعه، يكون بأصلين. الأصل الأول الاجتهاد علما وعملا في طلب الأسباب المناسبة المباحة، نفس الأول بس قلنا إيش هنا، قلنا الأسباب المناسبة المباحة، هنا قلنا المشروع، نفس الأصل. نعم صلى الله إليك. الاجتهاد علما وعملا في طلب الأسباب المناسبة المباحة مثل الزراعة والتجارة والصناعة ونحوها مما يطلب به الرزق وينفع المسلمين، فعند طلبه للرزق بأحد هذه الأسباب لا بد له من تعلم ما يحتاج إلى تعلمه للقيام بهذا السبب على أكمل وجه، ولا بد له من الاجتهاد في العمل. الأصل الثاني الاستعانة بالله والتوكل عليه ودعاؤه في الهداية للأسباب النافعة وتيسيرها والإعانة عليها وحصول البركة والخير منها. نفس الأصلين نفس الأصلين، لابد أن يكون يتوكل على الله في فعل الطاعات وفي أموره كلها وفي أمور الدنيا، ما هما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. بس كيف الجولة هنا من الأوامر الشرعية الاجتهاد في طلب العيش والحاجات الدنيوية، كيف جعلتموه من الأمور الشرعية؟ إلى أن شرع لنا أن نطلب العلم ونطلب الرزق، وحرام على الإنسان أن يترك طلب الرزق الذي يؤدي إلى هلاكه وهلاك أولاده أو تضيع من يعود، أو حرام على الأمة كلها أن تترك علما يحصل منه يعني ضعفه. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، أعدوا سبب يحتاج إلى تعلم وإلى أسباب كثيرة يحصل بها الإعداد، ها فلا بد من هذه أيضا مشروعة مشروعة. تابكم الله. ولا بد له من الاجتهاد في العمل. الأصل الثاني الاستعانة بالله والتوكل عليه ودعاؤه في الهداية للأسباب النافعة وتيسيرها والإعانة عليها وحصول البركة والخير منها. وقد ورد في النصوص الجمع بين هذين الأصلين، من ذلك قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني إذا عزمت على فعل الأمر، يعني خلاص تبين لك الأمر بعد الاستشارة والاستخارة والدعاء، ها تبين لك الأمر ستفعله الآن، ستفعل كذا، توكل على الله، توكل على الله. نعم صلى الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك أي من الأشباب، احرص على ما ينفعك من الأشباب، واستعن بالله. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا فعلت المنهج المطلوب الشرعي، استخرت استشرت تعلمت فعلت الأسباب التي ترى وتبين لك وانشرح وتوكلت على الله، إذا حصل خلاف ما تريد فلا تقول لو أني خلص هذا شيء، أنت فعلت أسباب كما أمرت والله سبحانه وتعالى أراد، تحسن الظن بالله أيضا، هذا استجابة له أيضا، حسن الظن عند عدم حصول هذه، حسن الظن أيضا استجابة، ها عندما سيأتينا عندما لم يحصل المسلم. ولكن قل قدر الله يوم شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقتي وأتوكل، قال عقلها وتوكل. عقلها فعل السبب، والشيء الثاني توكل. صلى الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم عقلها دليل على الأصل الأول وهو فعل السبب المناسب وهو عقل الناقة، وقوله صلى الله عليه وسلم وتوكل دليل على الأصل الثاني وهو التوكل عليه والاستعانة به في حفظ ناقته. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قلتم حفظكم الله القول الفصل في الجمع بين التوكل وفعل الأسباب. نعم، هذا يعني من المباحث التي يحسن يعني كلام عنها في هذا الموضوع في القدر، وأظننا أيضا تكلمنا عنها قبل. صلى الله إليكم. قلتم حفظكم الله تقدم عند بيان الأصلين في مقام العبودية أنه لا بد من الاجتهاد علما وعملا في فعل الأسباب المشروعة، وعند الكلام على الأصلين في السعي في طلب العيش والحاجات الدنيوية والمساهمة في عمارة الكون على منهج الله وشرعه أنه لا بد من الاجتهاد علما وعملا في طلب الأسباب المناسبة المباحة. أيضا تقدم لنا ما أدري سنشير إليه ولا، أن الله انتبهوا اضطر العباد الإنسان إلى الأسباب اضطرارا، الإنسان مضطر مقهور إلى هذه الأسباب، لا يحصل له ما يريد سواء خير ولا شر إلا بسبب، سواء منه أو من غيره. وتقدم لنا أيضا قاعدة أن الله يخلق بالأسباب، يعني جعل كل شيء يفعله سببا يوجده من حكمته، كما جعل البيضة سبب لي يعني حصول المخلوق منها، والبذور سبب لحصول وكذا وكذا، أسباب يخلق بها. إذن هذا لا بد أن نعلم هذا، أن الله اضطر الإنسان إلى أسباب اضطرارة. مثلا يعني الآن هو الآن بحاجة إلى أكل، هو إيش مضطر إلى أن يبحث عن أكل ولا ما غير مضطر؟ مضطر يعني يموت، يموت. لذلك عيسى بن مريم هذه من الأدلة القرآنية، كان يأكلان الطعام، شخص لو منع عنه الطعام يقال أنا أموت، أعطوني طعام يا ناس أنا على وشك الموت جوعان، هذا يصلح أكل إله؟ هذا نسكي يحتاج إلى تفاح أو إلى أكل جمالي عشان يبقى، إذن ما يصلح إله. إذا أكل الطعام ماذا يحصل؟ يحتاج إلى حمام أجلكم الله، هذا يصلح أن يكون إله؟ وأيضا لو لم يعني يستطيع أن يخرج يصبح مريض ولا يصبح مريض ناقص يعني، إذن هذا ما يصلح أن يكون إله. لكن الكلام على أن الله اضطر العباد اضطر الإنسان إلى الأسباب اضطرارا وهو سبحانه يخلق بالأسباب، هذه تكون عندنا مأخوذة من القرآن الكريم. لذلك أنا لا مانع أني أعطيكم، لأن الصوفية عندنا في البلاد الذي عوه من الصوفية ومن شبهاتها وأمثالها وقصصها يعني تشهر عليهم هذا، لكن هناك في بعض البلاد قصص ومقولات. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يفلق البحر لموسى ماذا قال له؟ ماذا تفعل العصا بالبحر؟ وش؟ لكن لابد لك يا موسى من سبب. وعندما أراد أن يسقيهم اضرب بعصاك الحجر، وهل تفعل؟ هل حين نأتي بآلة تجلس أيام تحفر في الأرض ومعها ثلاثة وأربع عمال أيام حتى يخرج الماء، العصا ماذا تفعل؟ طيب بعض الناس يقول لا هذه عصا سحرية. طيب أيوب عليه السلام أراد الله أن يشفيه ماذا قال له؟ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. طيب أليس قادر؟ يقول كن بريئا فيبرأ، انتهى ما يحتاج سبب. خلاص اغتسل بهذا الماء، يمكن ربما أن هذا الماء يغتسل به دائما، لكن الآن أراد الله أن يشفيه فشفاه بهذا السبب. طيب امرأة نفساء الآن وضع الجنينها أضعف ما تكون، هي امرأة ضعيفة وأضعف ما تكون عندما تلد، والنخلة لا يمكن لعشرة أن يهزونها من جذعها، يمكن تهز من فوق تربط حبال نقول ذكية من فوق، أما من تحت أبدا ما تهز النخلة. قالوا هزي إليك بجذع النخلة ما تحت. سبب لماذا تفعل مريم؟ لابد أن نعرف أن الله أراد، وهذه أمثلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة ماذا فعل؟ رتبوا، يعني هذا دليل العناية علما وعملا باختيار الأسباب، سوى خطة متقنة واختار دليلا خريتا عالما، ها وناقتين يعني من النياق الجيدة، ها وصاحبا أيضا جلدا، خطط نذهب اليوم كذا وبعد ثلاثة أيام نذهب من كذا ونونا ونونا، تخطيط. في غزوة الأحزاب، بل في غزوة يعني أحد، عجيب تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المشركون وقفوا بينه وبين الجبل، كان الطبيعي أن يأتي من هنا وتصير الحرب، هو من الجنوب وهم من الشمال صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه فجاء مع المزارع لكي لا يرونه، ثم لما حاذ الجبل دخل بالفجوة هذه في هذا التجويف الذي قال كذا، وصار الجبل إلى ظهره. هذا سبب تفكير وتشاوروا ماذا نفعل ماذا نفعل، تخططوا في الأحزاب، تشاوروا، حفروا الخندق، الخندق حفر على طريقة فنية هندسية عجيبة، كم طوله كم عرضه، جاءوا بشخص معه أحسن فرس وقالوا اقفز، فلما قفز زادوا شوي بحيث ما تستطيع، كم عمقه جاءوا بأطول رجل وقالوا هل تستطيع تخرج الآن، حتى ما استطاع أطول رجل خلاص هذا عمقه. طيب الحجارة التي خرجت من الحفر تكون في جهة المدينة أو في جهة المشركين؟ ليش؟ لأمرين، الأمر الأول ثلاث أمور، يتترشون بها ويرمون من أراد أن يقرب منها بالنبال أو بالحجارة، ثانيا من أراد أن يقفز عليه أن يقفز النفق الخندق وهذا الكون، وإلا لوقع على الكون طح سقط مرة أخرى. إذن تخطيط، فعل سبب، ثم كل عشرة عندهم جزء معين يحفرونه. طيب الجيش وين يكون؟ لماذا الجيش على جبل سلا عند المساجد السبعة؟ لماذا صار الجيش هناك وفوق الجبل؟ لأن هذه منطقة ضعيفة ما استطاع أن يحفروا بها، ما عندهم بوكرينات ولا شيء، قال خلاص نجلس هنا من قرب نرشقه بالنبال والحجارة. إذن تخطيط وفعل أسباب. ما قال الرسول شوفوا أنتم أولياء الله ما في الأرض إلا أنتم، ترى ما في، خلاص بس خلكم في بيوتكم وستأتي الملائكة وتقتل المشركين. إذا الإنسان أولا فعل ما يستطيع، توكل على الله، أولا استجاب لأمر الله العبودية وفعل وتوكل على الله في هذا العمل، وفعل كل ما يستطيعه، عندها يكمل الله، يبارك الله في سببه ويكمل نقصه بهذه الشروط الثلاث. أولا العبودية، العبودية أن تقام العبودية ونحذر من المعاصي، ثم نتوكل على الله ونستعين به ونتوسل إليه، ثم نفعل السبب. ولا يلزم أن يكون سببنا، نحن ما نقول لازم يكون السبب مثله، لكن يكون من جنسه، ما نقول مثله لكن نقول من جنسه. كيف من جنسه؟ يعني الحرب تكون بالخيول وبالسيوف وبالدروع، ها بالرمح. أما نقول معك بالدقية وهم معهم طائرات وصواريخ وبلاوي، يقول خلاص لا، هذا ليس من جنس ما عندنا، ليس من جنس ما عندنا، هذا إلقاء للنفس بالتهلك. لكن إذا كان من جنسه لا يلزم التساوي. الله سبحانه وتعالى يبارك في السبب الحاصل ويكمل النقص. وهذا في كثير من الأمور حصل هذا عندما يأتون بما يستطيعون من السبب. الله يجزاك خيرا. موجود قلتم حفظكم الله. فطلب الأسباب المشروعة أو المناسبة لازم للعبد في كل أموره الدينية والدنيوية، وهو لا ينافي التوكل، بل الحق أن التوكل المشروع الصحيح لا يكون إلا مع فعل الأسباب، وذلك أن العبد يتوكل على الله في الهداية إلى السبب النافع والإعانة عليه والمباركة فيه وحصول الخير منه. فالتوكل على الله عز وجل أمر قلبي، وهو من أهم أعمال القلوب، يكون قبل السبب وأثناء فعله وبعده، وهو من الأسباب، وهو السببين، لأن كل فعل العبد أسباب. وقد أخبر الله عز وجل في كثير من الآيات أنه يخلق بالأسباب على وفق حكمته سبحانه. فإذا أراد الله أمرا يسر أسبابه، وإذا أراد لإنسان شيئا من الخير أو السوء ساقه إلى السبب أو ساق السبب إليه. والله سبحانه وتعالى قد اضطر الإنسان إلى الأسباب اضطرارا، فلا يحصل لهم ما يصبون إليه من الخير أو الشر أو يحاذرونه من المكروه إلا بالأسباب المناسبة التي جعلها الله لذلك وهيأها لهم ودلهم عليها بمقتضى الفطرة أو العقل أو الشرع. طيب إذا الإنسان أحس بالبرد أي قلت وكلت على الله في دفع البرد عني، قم ابحث لك عن نار تدفئك، أو ابحث لك عن شيء تلبسه أو شيء تتقي به الهواء، سبب. وكذلك إذا أحس بالحر، هذا الناس سخوا مكيفات ومراوح وثلج وكل شيء، أشبه كل شيء له سبب، تجد له سبب. وإذا مرض دواء، وإذا احتاج إلى الولد تزوج، هذا أوضح شيء ما ينكره أحد أبدا. الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. هنا قال: وجميع الأمم على اختلاف أجناسها. إما أن يكون قصده أن كل أمة ترى أنه لا بد من التقرب إلى معبودها ويزعمون أن هذا هو سبب الخير، أو أن المسلمين من كل الأجناس متفقون على ذلك. يوجه قوله إلى أهل الأمر. قال رحمه الله: ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة. يعني يقول: إن كان الله كاتب أنني أهتدي أو أصلي خلاص أبصر سوف أصلي، خلاص هذا كان مطلوب، تقول صلي واترك ما أنت عليه، قل إن شاء الله تارك تركت، لا، أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. قم إذا كنت صحيح تريد ترك المعصية، قم وافعل الأسباب التي تترك بها، ادعو الله أن بحرارة أن يخلصك منها، ابتعد عن مجالس السوء، ابتعد عن أسبابها، ايش تقدم افعل، لا بد من الفعل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا، بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر بل لا يمكن لإنسان أن يعيش إلا بذلك. كيف يرد القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر؟ بالدعاء. ها؟ بالدعاء. نعم الدعاء أيضا، لكن مثلا خلينا بالأشباه. الله سبحانه وتعالى قدر الأمراض وإلا قدرها غيره؟ هو سبحانه. ها؟ هو قدر الأمراض. والله سبحانه وتعالى قدر الدواء. إذا نرد المرض بالدواء، قدر بقدر، صحيح؟ وهكذا في كل شيء. قدر إنسان الجوع، نرد الجوع بالطعام الذي قدره الله عز وجل أن يكون سببا لهذا. إذا الله قدر كل شيء بقدر موزون، كل شيء موزون، كل شيء له شيء. فنتعرف على هذه الأشياء وندفع أقدار الله بأقدار الله. نحن ما جئنا بشيء من ذلك، لكن نقول خلاص المرض قدر خلاص انتهى. طيب والعلاج قدر؟ تعال ليش تفعل هذا القدر وتترك هذا القدر؟ اي نعم، نفر من قدر الله لا قدر الله. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: بل لا يمكن لإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر. وجعل الله لها أيضا يعني ما تدفع به وهو من القدر. نعم. والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. قلتم حفظكم الله، قوله في دفع القدر بالقدر أي يدفع ما يصيبه من الأحوال، وهي مقدرة على العباد بالأسباب المناسبة التي قدر الله عز وجل وجعلها مناسبة لذلك. فمثلا يدفع ما يصيبه من الحر وهو مقدر بوسائل التبريد وهي مقدرة، فيدفع قدرا بقدر. نعم هذا هو المقصود. وقال ابن رحمه الله: لأنه قال في دفع هذا القدر، هذا تعود على أي شيء؟ اسم إشارة. ما ذكرنا الجوع والعطش. نعم قال الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير. نعم. قال رحمه الله: وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. انتهى من الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقال رحمه الله: أن هذا المقدور قدر بأسباب، فلم يقدر مجردا عن سببه، ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطأ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم هو الحق. انتهى من الجواب الكافي. قلتم حفظكم الله: فالأسباب المشروعة والمناسبة هي من القدر، حيث يطلب بها ما قدر للإنسان من أمور الدين أو الدنيا، أو يدفع بها ما قدر عليه من المكروهات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى عندما قيل له: أرأيت رقا نسترقي بها، وتقا نتقي بها، وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. رواه الترمذي. ومن الأقوال المشهورة عند علماء أهل السنة والجماعة الالتفات إلى الأسباب والركون إليها شرك بالله عز وجل، ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل. ومن أعرض عن الأسباب المأمور بها كان ذلك خللا في دينه، وقد يكون كفرا إن ترك الأسباب كالعبادة التي جعلها الله عز وجل سببا لرضوانه وجنته. قال ابن تيمية رحمه الله: فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة، فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله، كما يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قلتم حفظكم الله: وإذا تبينت هذه الحقائق، وهي أن الله يخلق بالأسباب، وأنه سبحانه اضطر الناس إلى الأسباب اضطرارا، تبين أن الإنسان لا يستطيع أن يترك الأسباب تركا كليا، بل حياته موقوفة عليها، فلا يستطيع أن يترك الأكل والشرب، وقد يترك بعض الأسباب فلا يحصل له ما وضعت تلك الأسباب لأجله، كترك النكاح أو ترك السعي في طلب الرزق ونحوها. حياته البدنية موقوفة على الأسباب، وحياة قلبه الدينية موقوفة على الأسباب. إذا ترك الأسباب كلها مات وكفر، بمعنى لو ترك الصلاة، ترك التوحيد، ترك العبادة، ترك الأعمال، كفر. لو ترك الأكل والشرب وما يصلح بدنه وتقوم به حياته فمات. إذن حياته الدنيوية موقوفة على الأسباب، وحياته الدينية موقوفة على الأسباب. نقف عند هذا، نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.